فوضوح الوحي سبب من أسباب الهداية للحق، وما يبذله العبد من إيمان واعتصام هي أيضا أسباب في طلب الهداية. وأما حصول التوفيق والهداية نفسها فهي إليه وحده سبحانه يمن بها على من يشاء من عباده رحمة منه وتفضلا. قال تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومتى ما تعقل العبد هذا المعنى اتضح له وجه كون هذا القرآن هداية لأناس وعلى آخرين عمى، فإن لطبيعة قراءة النص القرآني تأثيرا هائلا في تحصيل بركاته وهداياته، وهذا معنى عظيم ينبغي مراعاته وملاحظته أثناء تلاوة القرآن وتدبره وتلمس هدايته. يقول الله تعالى مبينا هذه الطبيعة القرآنية: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة. وإذا تبين للعبد أن هذا البيان التام من الرب نعمة، فإن واجب العبد أن يشكر ربه تعالى عليها، وشكره عليها إنما يكون بأداء واجب التسليم لأمره سبحانه وخبره. فما هو إلا أن يعرف العبد أن الأمر أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يذعن له وينقاد ويكون منه التسليم الواجب. وقد كان هذا المعنى مدركا بشكل واضح عند سلفنا الكرام. تأمل قول الإمام الزهري والذي يلخص هذا المعنى في سطر واحد: من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. ومثله يقول الأوزاعي: من الله تعالى التنزيل وعلى رسوله التبليغ وعلينا التسليم. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله مبينا فضل الله علينا بهذا الوحي ومبينا واجبنا اتجاهه: لقد جاء النص القرآني ابتداء لينشئ المقررات الصحيحة التي يريد الله أن تقوم عليها تصورات البشر وأن تقوم عليها حياتهم، وأقل ما يستحقه هذا التفضل من العلي الكبير وهذه الرعاية من الله ذي الجلال هو الغني عن العالمين أن يتلقوها وقد فرغوا لهم قلوبهم وقد فرغوا لها قلوبهم وعقولهم من كل غبش دخيل، ليقوم تصورهم الجديد نظيفا من كل رواسب الجاهليات قديمها وحديثها على السواء، مستمدا من تعليم الله وحده أو مستمدا من تعليم الله وحده لا من ظنون البشر التي لا تغني من الحق شيئا. ليست هناك إذن مقررات سابقة نحاكم إليها كتاب الله تعالى، إنما نحن نستمد مقرراتنا من هذا الكتاب ابتداء، ونقيم على هذه المقررات تصوراتنا ومقرراتنا، وهذا وحده هو المنهج الصحيح في مواجهة القرآن الكريم وفي استلهامه خصائص التصور الإسلامي ومقوماته. حقيقة التسليم، وحقيقة هذا التسليم الواجب بذل الرضا بالحكم، فهو عمل قلبي يبذله المسلم عن طواعية منه واختيار، رضا بحكم الله وأمره. إنه في الحقيقة عبودية الأمر، فكل ما أمر الله به شرعا وقدرا فعبوديته أن يتلقى بالتسليم والانقياد. واحد، التسليم لأمر الله الشرعي يكون باعتقاد ما أوجب الله اعتقاده، وفعل ما أوجب الله فعله، وترك ما أوجب الله تركه. 2، والتسليم لأمر الله الكوني يكون بالرضا بقضاء الله وقدره، والصبر على المصائب ومدافعة القدر بالقدر. ولا يتم هذا التسليم ويكمل إلا بتنقية القلب وتخليصه من أدواء أربعة، من شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع. وصاحب هذا التخلص هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به. ومعرفة حقيقة التسليم وأداؤها وأدوائها تستدعي من العبد مراقبة دائمة لقلبه، ومحاسبة مستمرة لأفعاله، لينظر أين محله من مقام التسليم، ومدى سلامته من علل التسليم وأدوائه. ومرجع هذه العلل لو تدبرت راجع إلى علة واحدة، وهي ألا يكون تسليمه صادرا عن محض الرضا والاختيار، بل يشوبه كره وانقباض، فيسلم على نوع إغماض. فهذه علة التسليم المؤثرة، فاجتهد في الخلاص منها. الصديقية ثمرة التسليم. وليس يثبت للعبد قدم في مقام العبودية إلا على ظهر التسليم، ومتى ما أدى العبد ما عليه من واجب التسليم التحق بركب الصادقين، وكلما كان تسليم العبد أتم وأكمل كانت صديقيته أتم وأكمل. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم: وبهذا يتبين أنه من أجل مقامات الإيمان وأعلى طرق الخاصة، وأن التسليم هو محض الصديقية التي هي بعد درجة النبوة، وأن أكمل الناس تسليما أكملهم صديقية. ويكفي في تأكيد صلة التسليم بمقام الصديقية استحضار سبب تسمية الصديق رضي الله عنه بالصديق، فإنه لما بلغه خبر الإسراء لم يزد على أن قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. وعبارة أبي بكر هذه عبارة منهجية مهمة، تدل على عميق فقه الصديق رضي الله عنه لحقيقة الدين والتدين في مرحلة متقدمة من تاريخ الدعوة، وما حباه الله من عظيم الهداية لهذا الأصل الجليل. ولما قيل له: أوتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق. فتدبر هذه الكلمات والتي استحق لأجلها أن يسمى الصديق، واستحضر الزمن الذي وقع فيه هذا الحدث الجلل، ووقع مثل هذا الخبر على أهله، لتعلم حجم التسليم الواجب للنص، والذي عجز عنه أناس فارتدوا وعادوا إلى الكفر. ولعل هذه القصيصة وهي استكمال مقام التسليم هي الميزة العظمى للصديق رضي الله عنه، والتي أوجبت صدور تلك المواقف العظيمة في مختلف الظروف والملابسات: الإسراء والمعراج، صلح الحديبية، بعث أسامة، حروب الردة. ولعلها المراد في قول بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله: لم يفضل أبو بكر الناس بكثرة صوم ولا صلاة، إنما فضلهم بشيء كان في قلبه. وترسخ هذه الخصلة في النفس هو ما جعل أو ترسخ هذه الخصلة في النفس هو ما جعل من الانقياد والإذعان للوحي ملكة لا تستدعي منه تلك الكلفة والمجاهدة والمغالبة والتي قد يعانيها غيره، بل تأتي منه طبعا. وقد أشار الإمام ابن القيم إلى هذا المعنى النفيس، وأن المرء متى كمل مقام التسليم في نفسه أو كمل مقام التسليم في نفسه فقد انفتح له باب الانشراح للوحي إذعانا وانقيادا وقبولا، وتحقق فيه معنى الرضا بأمر الله تعالى. قال رحمه الله: فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب، وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله، وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسلموا لحكمه تسليما. وهذا حقيقة الرضا بحكمه، فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان. والتسليم في مقام الإحسان. ومتى خالط القلب بشاشة الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين وحيا بروح الوحي وتمهدت طبيعته وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية واذعة وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم، فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء الديني المحبوب لله ولرسوله، ورضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته، ورضاه من الصحة والغنى والعافية واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة، لأنه ملائم للعبد محبوب له، فليس في الرضا به عبودية، بل العبودية في مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيها، وأن لا يعصى المنعم بها، وأن يرى التقصير في جميع ذلك، والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا يلائمه ولا يدخل تحت اختياره مستحب، وهو من مقامات أهل الإيمان. التسليم موقف عقلاني. من الأوهام الغليظة تصور بعضهم أن التسليم تأسيس للا عقلانية والدغمائية والإيمان عن عماية وجهل، وأنه في حقيقته عزل كلي للأداة العقلية في الإنسان لينفتح المجال لمحض التقليد والمتابعة من غير حجة أو دليل. والحق أن التسليم يرتكز في أساسه على معطيات علمية عقلية، وفي عبارة الصديق رضي الله عنه الماضية على وجازتها واختصارها تبيان لهذا التأسيس وتوضيحه فيما يلي: مصادر المعرفة الإنسانية كما هو معلوم منحصر في قنوات ثلاث: 1 العقل، 2 الحس، 3 الخبر. ولكل من هذه المصادر معايير تقوم صوابية المعرفة المتحصلة عن طريقها أو تقوم صوابية المعرفة المتحصلة عن طريقها من بطلانه. فأصل تصويب الخبر يقوم على مرتكزين أساسين: السلامة من الكذب وضمانته معرفة صدق المخبر، السلامة من الوهم وضمانته معرفة ضبط المخبر. ولتحصيل المعرفة بوجود هاتين الضمانتين لا بد من توافر جملة من المعطيات تقوم في أساسها على معطيات عقلية، فإذا توفرت هذه المعطيات كان التصديق بالخبر منطلقا أساسيا أو منطلقا أساسي منطلقا عن تأسيس عقلي صحيح. وإذا استصحبنا المعنى السابق اتضح لنا دقة أبي بكر رضي الله عنه حين قال: لئن كان قاله لقد صدق. فمعطى تصديق الخبر عائد إلى طبيعة المخبر، فمع توافر صفة الصدق فيه صلى الله عليه وسلم والعصمة له سيحكم العقل بحق بتصديق الخبر. والأدلة العقلية المتوافرة أثبتت اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين المحوريتين، وعليه فالتسليم بخبره تسليم مرتكز على مبدأ عقلي صحيح، وليس قرارا اعتباطيا يتخذه المؤمن عن عصبية أو جهل أو إيمان بالخرافة والدجل. وقد أطال أهل العلم الكلام في دلائل النبوة وبيان مجالاتها وتنوعاتها لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان وجوب متابعته بناء على دلائل محكمة. وإذا تدبرت في جل هذه الدلائل وجدتها تدور على مقدمات عقلية صحيحة تفضي إلى الإيمان بالوحي في مجالات ثلاث: 1 حقيقة الوحي باعتقاد مباينته للمعرفة البشرية وأنه حاصل من عند الله تبارك وتعالى. 2 ثبوت الوحي باعتقاد صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. 3 انتقاء ما يعارض دلالة الوحي باعتقاد أنه حق، وما دام حقا فلا يتصور أن يتعارض حق آخر كدلالة عقلية، بل المعارضة بين الوحي والعقل والحس منتفية قطعا. والحق أن تفاصيل دلائل هذه المرتكزات الثلاث التي ينبني عليها التسليم عقلا لأخبار الشريعة مبحث فيه الطول، خصوصا مع كثرة الشواهد المندرجة تحت كل تدليل. لكن مما يمكن ذكره هنا إجمالا أن ما يتصل ببيان ماهية الوحي وطبيعته ينبغي أن يكون مأخوذا من الوحي ذاته باعتبار خروجه ومبينته للمعرفة البشرية، وهو وإن كان في أصله خبرا وهو معنى مدرك بالحس والعقل، لكن ما يتصل بماهيته وكيفياته وأوضاعه خارج عنهما، وما كان كذلك فلا مجال لمعرفته إلا عن طريقه. وضمان سلامة هذه المعرفة مرهون بثبوت سلامة الوحي ذاته، فمتى ما تحقق واطمأن القلب إليه كان تحصيل المعرفة بالوحي عن طريقه لمعنى معقول، وهو ما يمكن تحصيله من خلال التدليل على ثبوت حصول الوحي وصدق دعوى النبوة، مع ملاحظة مهمة أن العقل وإن لم يكن له مجال عملي صحيح في معرفة حقيقة هذا الوحي، لكن له وظيفة في بيان جواز وقوع الوحي. ودفع دعاوى استحالته، إضافة إلى ما ذكر من إثبات صحته في حال وقوعه بإثبات صدق المخبر به. أما ما يتعلق بثبوت الوحي وحصوله للمعينين أنبياء ورسل، فطريقه الأساس طريق عقلي، إذ لا يصح أن يكون مستمسك أو مستمسك تصديق دعوى النبوة خبر مدعيه فقط، فمدعى النبوة كذبا كثر، ولا بد من أداة خارجة عن خبرهم لفرز أحوالهم وبيان موقع دعواهم من الصدق والكذب. ومن هنا كثر كلام أهل العلم في شرح دلائل النبوة لبيان صدق النبي من المتنبئ كذبا، وخلاصة ما يذكرونه من دلائل ترجع إلى أصول ثلاث: 1- أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، 2- معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، 3- ما تضمنه الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه في الجملة أهم أصول لدلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خلال النظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وما يعلمه الناس من أحوال الكاذب والصادق، وتحري هذه المعرفة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف صدقه صلى الله عليه وسلم، وأن وجهه صلى الله عليه وسلم ليس بوجه كذاب. ولذا فقد اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم في مبتدأ دعوته العلنية على حجية هذه المعرفة، فقال لقريش وهو على الصفا: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقد عاش بينهم 40 سنة ما جربوا عليه كذبة قط، حتى لقبوه بالصادق الأمين. بل إن الله تعالى أورد عين هذا الاحتجاج على قريش في قوله: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. وخاتمة هذه الآية تفتح أفقا لمعرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم من خلال النظر في سيرته وأحواله ومآل أمره. فقد ظل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تعاظم وظهور وفلاح وعز، والله يؤيده وينصره ويعلي ذكره وشأنه. ولهذا لما أراد هرقل الاستيثاق من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أبا سفيان عنه سبر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقياسها على أحوال الأنبياء والمرسلين، أو سبر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقياسها على أحوال الأنبياء والمرسلين، فاستبان له أنه صادق صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الطويل المشهور. واستكمال هذه النقطة وتوفيتها حقها غير مقصود هنا، وإنما المقصود إيضاح أن في حال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ما يرشد إلى صدقه، وإذا سلم به فالتسليم لخبره موقف عقلاني منطقي. أما دلالة المعجزات فهي واحدة من الأمارات التي جعلها الله تبارك وتعالى لبيان صدق أنبيائه ورسله، ووجه الاستشهاد بها على صدق النبوة بين ظاهر. فإن خرق العادة مع دعوى النبوة والاستدلال بها على صدق الدعوة لا يمكن أن يكون اتفاقا، بل بينهما وبين الدعوى والمدعي تلازم ضروري. ومعلوم أن خرق العادة خارج عن قدرة الخلق بالكلية، بل هي أمر مختص به سبحانه وحده، فإذا وقعت مع دعوى النبوة كانت بمنزلة قول الرب هو صادق. وإذا تدبرت في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما أجراه الله له وعلى يديه من خوارق العادات مقرونة بالتحدي وبغيره، علمت يقينا أنه نبي صادق من عند ربه، وما دام كذلك فالتسليم له ثمرة عقلية منطقية سليمة. أما دلالة الوحي ذاته على صدقه وصحته وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فهي قضية مقررة عقلا، فالقرآن في ذاته معجزة من أعظم المعجزات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فالتحدي به وعجز العرب عن الإتيان بموجبات هذا التحدي مع ما لهم من الكفاءات اللغوية الهائلة دليل بين على صدقه وأنه من عند الله. وكذلك ما اشتمل عليه الوحي من الأخبار الحاضرة المغيبة أو الماضية والمستقبلية مما لا يقع تحت المعرفة البشرية المحدودة، ثم ظهور صدق تلك الأخبار وتحققها دليل آخر من الوحي على صدقه. وما اشتمل عليه الوحي أيضا من المعارف والعلوم مما تتقاصر عنها المعرفة البشرية إذ ذاك، بل ما لا يمكن أن يكون متحققا دليل ثالث على صدق الوحي. وهكذا ففي تفاصيل الوحي ما يدل العقل على صدقه، فالتسليم له والحالة هذه وواحد من مقتضيات العقل السليم. وكما سبق فليس القصد هنا استيعاب البحث في تقرير هذه المسائل وبيان تفاصيل أدلتها، وإنما الإشارة سريعا إلى أن مبدأ التسليم للوحي هو قرار عقلاني واع يتخذه المؤمن من عن دراية وتأسيس عقلي صحيح، وهي حقيقة مدركة بوضوح في حياة الرعيل الأول. التسليم بين الترغيب والترهيب. لقد امتدح الله عباده بالتسليم له، وبين أن أهل التسليم هم خير العباد، وأنه لا دين أحسن من دينهم، فقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأوضح أن من أسلم وجهه له سبحانه فهو المستمسك بالعروة الوثقى، فقال عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وأن صاحب هذا المقام هو الموفق للأجر العظيم الموعود بالأمن في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولقد حذر الله سبحانه من ترك واجب التسليم، وبين أنه لا إيمان إلا به، وأن المخالف واقع في ضلال مبين، وأنه متعرض للوعيد والعقوبة والفتنة، فقال تعالى مقسما بذاته العلية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وبين سبحانه أن ما يقع من خلل في أداء واجب التسليم لله ورسوله إنما يكون لمرض في القلب أو متابعة لهوى أو ناشئ عن كفر ونفاق. قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال سبحانه: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ويقول تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يؤكد ما تقدم جميعا أنك إذا تأملت في خطابات الشرعي وجدت تأكيدها المستمر على أن من أو على أن من حكمه العليا ابتلاء العباد بالتسليم والانقياد، بل لعله المقصود الأعظم من وضع الشريعة، فالشريعة موضوعة لإخراج العبد عن داعية هواه ليكون عبدا لله، وهو ما لا يكون إلا عبر قنطرة التسليم. قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فمقصود الشريعة ابتلاء العباد بالتزام أحكام الشريعة عن طواعية وتسليم، وهو المقصد الذي يغفل عنه كثير من المتكلمين في الشرعيات حتى يسرفون في تتبع حكم التشريع وعلل الأحكام، غافلين عن أعظم مقاصد التشريع، فيقعون في توهين واجب الانقياد للشريعة. بل قد يتطور الأمر إلى معارضة الأحكام الشرعية بفقه المقاصد، فتعطل الأحكام في ضوء المقاصد، وتضرب الشريعة بعضها ببعض، أو وتضرب الشريعة بعضها ببعض. وهذا الملحظ الدقيق أشار إليه الإمام الهروي في حديثه عن منزلة التعظيم، حيث قال: الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي، وهو أن لا يعارض بترخص جاف، ولا يعرض لتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. وقد أوضح الإمام ابن القيم ما في طي هذه العبارة المختصرة من معان جليلة، فقال في تعليقه على الجملة الثالثة: وأما قوله ولا يحمل على علة توهن الانقياد، يريد ألا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد، فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شربه، كما قيل: أدرها فما التحريم فيها لذاتها، ولكن لأسباب تضمنها السكر، إذا لم يكن سكر يضل عن الهدى فسيان ماء في الزجاجة أو خمر. وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة. وقد حمل طائفة من العلماء أن جعلوا تحريم ما عدا شراب خمر العنب معللا بالإسكار، فله أن يشرب منه ما شاء ما لم يسكر. ومن العلل التي توهن الانقياد أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة عليه في نفس الأمر، فيضعف انقياده إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم. ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور. وفي بعض الآثار القديمة: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا أو لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. وأيضا: فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادا للأمر، وأقل درجاته أن يضعف انقياده له. وأيضا: فإنه إذا نظر إلى حكمة العبادات والتكاليف مثلا، وجعل العلة فيها هي جمعية القلب والإقبال به على الله، فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة، فاشتغل بجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات، فعطلها وترك الانقياد بحمله للأمر على العلة التي أوهنت انقياده. وكل هذا من ترك تعظم الأمر والنهي. وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله، فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا الله، فكم عطلت لله من أمر، وأباحت من نهي، وحرمت من مباح، وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها. ومما يمكن قوله في تحرير هذه المسألة أن في استكشاف حكم الشريعة أحيانا والتنبيه عليها ما يكون مثبتا للمرء، بل وقد تزيد في تسليمه وانقياده لها، ولذا فقد يأتي تقرير الحكمة في النص بما يؤكد على ثمرة ذكره وفائدته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في السواك: مطهرة للفم، مرضاة للرب. كما أن الإبانة عن علة الحكم يساعد على الإذعان له، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراء التمر بالرطب، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك. والسؤال إنما وقع تنبيها لهم إلى علة التحريم، لا لاستكشاف وجود هذه العلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليجهل ذلك. لكن ينبغي الحذر في هذا المقام من بابين خطيرين: الأول الحذر من القول على الله بغير علم، فهو محرم من أشد المحرمات. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليس لأحد أن يتحدث في هذا الباب بالظن والخرص، فإن أول خرص فإنه منزلق خطير، إذ الكلام في حكم الشريعة كلام عن حكمة الله فيها وإرادته في تشريعها، وهو مقام خطير يتضمن نسبة القول إلى الله، فينبغي أن يكون واقعا على علم أو عن علم ودراية. ويتأكد الأمر أكثر عند استبانة الحكم في مجال العبادات، إذ هي مبنية على عدم معقولية المعنى على جهة التفصيل، فلئن أدرك المرء حكما مجملة منها فإن استبانة تفاصيل الحكمة من تفاصيلها غير مقدور عليه، وهو مظنة الوقوع في الخلل والخطأ. الثاني الحذر من المغالاة والإسراف في التفتيش عن الحكم، فإنه مظنة الوقوع في المأزق السابق، وهو موهن أيضا لمقام التسليم بتعويد النفس على عدم التسليم فيما لم يستبن حكمته، وهي العلة التي لأجلها وقع هذا الاستطراد وحكاية كلام الإمام ابن القيم السابق. وللجويني لفتة في غاية اللطف أوردها في سياق حديثه عن حكمة التشريع في العبادات البدنية المحضة، فقال: من الأصول ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا، ولا مقتضى من ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة، وهذا يندر تصويره جدا، فإنه إن امتنع استنباط معنى جزئي فلا يمتنع تخيله كليا. ومثال هذا القسم العبادات البدنية المحضة، فإنه لا يتعلق بها أغراض دفعية ولا نفعية، ولكن لا يبعد أن يقال تواصل الوظائف يديم مرونة العباد على حكم الانقياد وتجديد العهد بذكر الله تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا يقع على الجملة. ثم إذا انتهى الكلام في هذا القسم إلى تقديرات كأعداد الركعات وما في معناها، لم يطمع القايس فيها في استنباط معنى يقتضي التقدير فيما لا ينقاس أصله. فلله ما أحلى قوله: تواصل الوظائف يديم مرونة العباد على حكم الانقياد. مزالق هدر النصوص. عودا على بدء، أين الخلل؟ سبق في أوائل البحث حديث عن جملة من المنهزمين ممن هو واقع تحت تأثير بهرجة القيم الليبرالية، مع محاولة منه للمحافظة على قدر من الاحترام للنص الشرعي، فلم يقع في فخ إلغاء مرجعية النص كليا أو يجادل في مبدأ حاكميته، وإنما حاول أن يجمع بين هذه التجاذبات بتطويع النص لمعطيات الواقع بما يحقق له حالة من الرضا والشعور بالاتزان. فإذا ما نوقش بأن مقتضى التسليم للنص جعله مهيمنا وحاكما على الواقع، أخذ يسرد جملة من الاعتراضات ليخفف عن نفسه أثر التذكير بمبدأ التسليم وتبعاته. أهم هذه الاعتراضات تتلخص فيما يلي: مشكلتنا ليست مع مبدأ التسليم ولا مع النص الشرعي، وحاشا أن يكون، وإنما المشكلة في مطالبتكم بالتسليم لفهمكم للنص والإذعان لقراءتكم له، وفرق عظيم بين التسليم للنص والتسليم لفهم النص، فنحن وإياكم نصدر عن نص واحد والكل مسلم به أو مسلم به، لكنكم تسلمون له على نحو ما تفهمون ونحن نسلم له على نحو ما نفهم. أننا إذا تأملنا الواقع رأينا الاختلاف الواسع العريض بين أهل العلم في أصول الدين وفروعه، فلو كان التسليم للنصوص الشرعية على نحو ما تصورون لما وقع شيء من ذلك الاختلاف، ولكان من موجب التسليم اتفاق الكل على قول واحد، وهو ما لم يقع، فدل على مشروعية الاختلاف وأنه ناشئ عن معطيات موضوعية صحيحة كتفاوت الأفهام وسعة الاطلاع، لا أنه واقع عن زيغ وانحراف وتقصير في مبدأ التسليم ضرورة. التسليم لله ورسوله جزء من بنية شرعية متكاملة متماسكة، والشريعة مبناها على مراعاة المصالح ودرء المفاسد، فإذا كان فهم نص جزئي يناقض المصلحة أو يستوجب المفسدة، لم يكن التسليم له منسجما مع الشريعة بل مضادا لها. أن من عظمة الشريعة استجابتها لمتغيرات الواقع وتقلباته، وليست الشريعة مجرد نصوص جامدة صلبة لا تقبل الزحزحة أو التطوير، بل هي تتطور مع تطور الواقع وتتفاعل معه. وقد أقر الفقهاء بهذا وأصلوه في قاعدتهم الشهيرة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. فالتسليم للنص لا يكون إلا بمراعاة معطيات الواقع ومتغيراته، لا بالجمود على ألفاظه وحروفه. أن العقل هو من أجل نعم الله على البشرية، والفيصل بين الإنسان والحيوان، وبه عرفت صحة النبوة وصدق الوحي، فلا بد من اعتباره مرجعا في حال اختلف مع النصوص، إذ ستظل دلائل تلك ظنية خبرية مجردة بالمقارنة إلى قطعية الدلالة العقلية البرهانية. ولا شك أن تقديم الدلالة الأقوى مقصودة مطلوبة، والتعلق بالظن غير مشروع. أن من الخلل المنهجي في مسألة اتباع السنة النبوية جعل كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيا لازم الاتباع، إذ ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: سنة تشريعية وسنة غير تشريعية، فالتسوية بين النوعين في مسألة التسليم انحراف منهجي مخالف لمقصد الشارع، إذ السنة التشريعية غير مقصودة بإيجاب المتابعة والإذعان والانقياد والتسليم بها. أن مناقشة الأحكام الشرعية بل واستشكالها لا يناقض التسليم بها، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يناقشونها ويريدون استشكالاتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من حقكم غلق هذا الباب بقفل التسليم، فتطلب التسليم لنصوص غير مفهومة أو مشكلة أو مشكلة أو مشكلة. وكيف يمكن للمرء الانقياد لما لا يستطيع فهمه أو لا يتصور معناه، ناهيك عن العمل به وتطبيقه؟ كلامكم في مبدأ التسليم ورفعه كالمنارة على منهجكم، ثم ادعاؤكم الالتزام به والسير عليه متضمن تزكية لذواتكم، وهو محظور، وقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه بعض الشبهات والإشكالات التي يتترس بها بعض من ضعف أو من ضعف مقام التسليم في نفسه متى ما دعي للالتزام بصريح الكتاب والسنة. وقد كنت عازما على مناقشة هذه الشبهات على نحو موسع، وابتدأت في ذلك حتى علمت أن الصديق الشيخ فهد العجلان أوشك على الفراغ من بحث له بعنوان التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية، وهي ورقة علمية مطولة أطلعني مشكورا على مسودتها، وقد فرحت جدا بما كتب، وكتابه هذا يمثل إضافة علمية رصينة في معالجة كثير من مشكلاتنا الفكرية. والمتابع لنتاج الشيخ والقريب منه يعلم أنه يمتلك قدرة وفائقة على تفكيك الإشكاليات الفكرية وردها إلى أصولها الشرعية، أسأل الله لي وله التوفيق. وقد انتفعت شخصيا بكثير مما كتب وبالسماع منه ومجالسته، وكدت أعرض عن معالجة هذه الإشكاليات جملة والاكتفاء بالإحالة على ورقة الشيخ والتي علمت أنها ستصدر عن مركز التأصيل. لكن ترجح في نفسي استكمال هذا المبحث لكن على نحو مختصر وبنفس فيه قدر من الاختلاف عما طرح الشيخ، وثمة قضايا ربما أعالجها لم يعالجها الشيخ في بحثه، وأجزم أن لديه معالجات زائدة على ما عندي. فمن شاء التوسع في معرفة المعارضات الفكرية لمبدأ التسليم والتأصيلات العلمية الشرعية في كشفها والرد عليها، فعليه بكتابة الشيخ فهد، فإنها نافعة جدا. وقبل الخوض في مناقشة ما سبق من شبهات ومزالق، يحسن التنبيه إلى عدد من القضايا. القضية الأولى: التأكيد على أن التسليم عمل قلبي عظيم، وأن مرد معرفة حصول تقصير فيه هو إلى صاحبه غالبا، وكثيرا ما يستشعر المرء من نفسه إخلالا بهذا الأصل وحرجا يجده من نفسه، إما في لحظة مكافحة النص أو بعد ذلك متى ما توقف مع نفسه وتأمل في أحوالها وأخذ في محاسبتها وفتش في بواعث حماسته لفكرة ما أو معارضته لها. والإنسان كما أخبر الله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالمرء بصير بعيوب نفسه وما يعصف بفؤاده، فليتذكر أن الله تعالى مطلع على كمائن النفوس والسرائر، وأنه لا يغيب عنه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء. فتصنع الأعذار في الظاهر مع اشتمال القلب على ما يرضي الله لا ينفع العبد بين يدي الله شيئا. فتأمل في حالك وانظر فيها وراقب انفعالاتها متى ما استعرضت نصا شرعيا على غير هواك، كيف تكون وجهتك ومسارعتك؟ أإلى العمل بمقتضيات النص والإذعان له، أم إلى وجهة أخرى تحاول من خلالها تطويع النص لموافقة هواك برده بدعوى مخالفة دليل آخر نقلي أو دليل عقلي، أو معارضته بنظرة مقاصدية، أو محاولة تأويله وحرفه ليناسب مراداتك؟ وأحسب أن المرء متى ما سعى في صلاح باطنه وظاهره بالقيام بأمر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه والعزم على المتابعة وتطويع النفس لإدارة الشرع، فسيكون ذا حساسية عالية من اجتراح ما يخدش مقام التسليم، بل إقامة التعبدات على النحو المشروع، والسعي في تنمية الإيمان بأداء الواجبات والانتهاء عن المحرمات والاستزادة من النوافل والمستحبات هو خير وسيلة لتنمية الإيمان وتغذية شجرة التسليم في النفس. وأي مقام أعظم وأجل من المقام الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الولي الشهير: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. القضية الثانية: أن مناقشة هذه المزالق أساسا ليس من أجل محاكمة الآخرين في تسليمهم، فإن الحكم على الآخرين في هذه القضية تستدعي نظرا في شروط وقرائن، وهو ما تتفاوت فيه الأنظار بحسب تفاوت طبيعة النصوص محل المناقشة وطبيعة المسائل وطبيعة الأشخاص، وإنما القصد هو التأكيد على ضرورة ملاحظة الذات ونوازعها حيال نصوص الشريعة، والحذر من الاندفاع لواحد من مذالق هدر النصوص تخلصا أو هدر النصوص تخلصا من عبء النص. القضية الثالثة أن من طبيعة الانحراف أن يبتدئ صغيرا ثم لا يلبث أن يتمدد ويتوسع في حياة الإنسان، ومتى خرق الإنسان انضباطه المنهجي في مسألة شرعية فسرعان ما ستتكاثر هذه الخروقات في مسألة متعددة. وقد لاحظت أن من كثيرا أو أن كثيرا من المنحرفين عن الخط السني ابتدأ انحرافهم بتخطي حاجز الانضباط المنهجي في مسألة، ثم لا يلبث أن ينكسر الباب ويدخل صاحبنا في درب انحرافات كثيرة، ولا يزداد مع الأيام إلا بعدا وانحرافا. ومن هنا تنبع خطورة هذه المزالق، فإن المرء إذا تسامح مع نفسه مرة في هدر نص فلن يجد غضاضة من أن يهدر النص الثاني والثالث والرابع وهكذا تحت ذات الذريعة. أما من استبقى هيبة النص في نفسه ولو أخطأ في الممارسة العملية فستظل هيبة النصوص مستكملة في قلبه ولن يتجاسر على هدر واحد منها، ومتى ما تجاسر فسينفرط العقد وتتتابع السقطات. ومن هنا تعلم حكمة السلف حين أكدوا على فضل معاوية رضي الله عنه مثلا وسدوا باب الطعن فيه أو التنقص منه وجعلوه سترا للصحابة، فإن من تجرأ عليه فستمتد الجرأة ولو بعد حين إلى من فوقه. وقد رأينا وسمعنا من يعظم أبا بكر وعمر فلما دخل في هذا السيل وتجرأ على معاوية رضي الله عنه تجرأ بعد مدة ليمتد لسانه بالطعن فيهما رضي الله عنه أو رضي الله عنهما. وقس على هذا كافة المسائل المنهجية التي تحقق للمرء حصانة، فإنه متى ما أخذ يتلاعب فيها بالهوى ويحاول الخروج عن انضباطها فقد وضع قدمه على خط انحراف سيطول بطول حياته. القضية الرابعة من المسائل المنهجية التي ينبغي التنبه إليها قبل الخوض في معالجة مزالق هدر النص الشرعي بيان ما يتصل بمسألة التفاوت الواقع في رتب النصوص الشرعية من جهة الثبوت والدلالة وصلة هذا التفاوت بحكم التسليم لها والحكم على مخالفها. فمن المعلوم أن النص الشرعي إما أن يكون قطعيا يقينيا أو ظنيا، والقطعية قد تكون في الثبوت والدلالة أو في واحد منهما والظنية كذلك. فمتى كان النص قطعيا في الثبوت والدلالة فالتسليم له والأخذ به متعين واجب والمخالف له مذموم، فإن لم يعتقد القطعية فقد يعذر أو يعذر بالتأويل والجهل ونحوه. أما إن اعتقد قطعية النص ورده ولم يسلم لمقتضاه فكأنه كافح النبي صلى الله عليه وسلم برد أمره وخبره فترتب عليه أحكامه وآثاره من الكفر والإثم ونحوه. أما إن كان النص ظنيا فالتسليم له والإذعان متعين أيضا، ولا يلغي وصف الظنية واجب التسليم للنص في الاعتقاد والعمل، وإنما يتعين التسليم للنص بحسب ما ترجح لقارئه من المعنى. فمتى اعتقد المرء أن النص دال على كذا فواجب عليه العمل بحسب اعتقاده، فإن اعتقد من النص معنى أو غلب على ظنه ثم تركه فقد أخل بأداء واجب التسليم ولحقه الذم. وينبغي ملاحظة أن ظنية النص تمنع من الحكم على من خالف في ثبوته أو فهمه بأنه تارك للتسليم ضرورة، بل قد يكون مسلما للنص بمقتضى فهمه شريطة أن يؤدي الاشتراطات الشرعية الصحيحة الموصلة لفهم معتبر من النص أو سالكا سبيلا صحيحا في ترجيح ثبوت النص من عدمه. وهذه مسائل سيتم معالجتها بإذن الله بشيء من التفصيل عند معالجة مشكلتي قراءة النص والاختلاف. ومما يحسن التأكيد عليه أن معيار القطعية والظنية والتي تترتب عليه أحكامها هو معيار أهل السنة والجماعة فيها للمعايير المبتدعة، والتي قد توسع دل أو توسع دلالة الظنية لتدخل في طياتها بعض النصوص القطعية. فلو ادعى شخص أن السنة ظنية كلها أو رد خبر الآحاد في مسائل العمل أو الاعتقاد مطلقا أو ادعى ظنية الدلالة النقلية بإطلاق أو غير ذلك، فالواجب تخطئة هذا المخالف والحكم عليه بحسب الظاهر مع إمكان قيام العذر المانع من لحوق الإثم والذم كالجهل والتأويل. ومما يحسن ملاحظته أيضا أن مسألة القطعية والظنية ليست من المعاني الشرعية المطلقة، بل بعض دوائر القطع والظن يدخلها قدر من النسبية، مما يؤكد ضرورة التحرز من التعجل في إطلاق اسم الذم على المخطئين في مخالفة النص القطعي وإلحاق الإثم بهم. وممن نبه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما بين شيئا من أسباب وقوع التباين في تقدير القطعية والظنية، فقال رحمه الله: فمن قال إن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم. قالوا: وأيضا فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين، ليس هو وصفا للقول في نفسه، فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده، وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا. وقد يكون الإنسان ذكيا قوي الذهن سريع الإدراك علما وظنا، فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علما ولا ظنا. فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال، والناس يختلفون في هذا وهذا. فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه، حتى يقال: كل من خالفه قد خالف القطعي، بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد، وهذا ما يختلف فيه الناس، فعلم أن هذا الفرق لا يضطرد ولا ينعكس. المزلق الأول: مشكلة القراءة. بيان المزلق: أن المشكلة ليست في مبدأ التسليم ولا هي مع النص، وإنما في مطالبة فصيل خاص للتسليم لقراءته الخاصة للنص. وفرق بين التسليم للنص والتسليم لقراءة النص، فالتسليم للنص لا إشكال في وجوبه، أما التسليم لواحد من قراءاته فهو محل الاعتراض. فنحن وإن لم نسلم لقراءة هذا الفصيل للنص، فلم نخرج عند حقيقة التسليم للنص لتسليما له، ولكن في ضوء قراءاتنا أو قراءتنا وفهمنا له. المناقشة: لمعالجة هذه الإشكالية معرفيا ومنهجيا، ينبغي الإلمام بجملة من العناصر والتي ترسم تصورا صحيحا لعلاقة النص المقدس بالفهم البشري وصلة ذلك بمبدأ التسليم. ويمكن تلخيص هذه العناصر فيما يلي: أولا، بين الوحي المقدس والفهم غير المقدس. الحقيقة أن هذه الشبهة هي واحدة من أكثر الشبهات حضورا في الخطاب العلماني العربي، بل يمكن عدها الشبهة المركزية التي يدور عليها هذا الخطاب، وهي تتخذ أشكالا من التعبير متعددة لكنها تتحد في المضمون، كقولهم مثلا: النص مقدس ولكن فهمه غير مقدس، أو: عندنا إسلامات متعددة فأيها نطبق، أو: يجب المحافظة على مسافة بين النص وبين قارئ النص، أو غير ذلك من التعبيرات. ولا تخلو هذه الإطلاقات من قدر من الإجمال أوجد ثغرة يتم من خلالها تسريب المضامين العلمانية. ومحصلة الشبهة النهائية أن الشريعة تكتسب قدسية زائفة نتيجة عدم الإقرار بطبيعتها الحقيقية، إذ هي لا تعدو أن تكون غير قراءة بشرية للوحي، وفعلا إنسانيا ينتابها ما ينتاب الفعل البشري من الخطأ والصواب. فالشريعة لا تفسر نفسها بنفسها، وإنما يفسرها الإنسان، وبمجرد نزول الوحي إلى الناس ومع لحظة قراءتهم له يتأنسن وينتقل بفعل التفاعل الإنساني معه من كونه منطوقا إلهيا إلى كونه مفهوما بشريا، ويتحول من طبيعته التنزيلية إلى طبيعة تأويلية، ومن كونه حكما لله إلى مجرد حكم الإنسان. يقول فؤاد زكريا: لا توجد في عالم البشر مفاضلة بين حكم إلهي وحكم بشري، لأن كل حكم يتولاه الإنسان حتى لو كان يرتكز على شريعة إلهية سيصبح بالضرورة بشريا، تنعكس عليه أهواء البشر وتحيزاتهم وأطماعهم وكل جوانب ضعفهم. وهذا معناه أن الاختيار الحقيقي ليس بين حكم الله وحكم الإنسان، وإنما بين حكم بشري يزعم أنه ناطق بلسان الوحي الإلهي، وحكم بشري يعترف بأصله الإنساني. ويقول نصر أبو زيد: الجميع يتحدثون عن الإسلام بألف ولام العهد، الجميع يتحدثون عن الإسلام بألف ولام العهد دون أن يخامر أحدهم أدنى تردد ويدرك أنه يطرح في الحقيقة فهمه هو للإسلام أو لنصوصه. ويقول بشكل أوضح: إن النصوص دينية كانت أم بشرية محكومة بقوانين ثابتة، والمصدر الإلهي للنصوص الدينية لا يخرجها عن هذه القوانين، لأنها تأنسنت منذ تجسست في التاريخ واللغة وتوجهت بمنطوقها ومدلولها إلى البشر في واقع تاريخي محدد. إنها محكومة بجدلية الثبات والتغير، فالنصوص ثابتة في المنطوق، متحركة متغيرة في المفهوم، وفي مقابل النصوص تقف القراءة محكومة أيضا بجدلية الإخفاء والكشف. كما بين أن لحظة تأنسن النص بدأت بلحظة تلقي النبي صلى الله عليه وسلم له، فيقول مؤكدا ما سبق ومبينا لحظة تأنسن النص: والقرآن نص مقدس من ناحية المنطوقة، لكنه يصبح مفهوما بالنسبي والمتغير، أي من جهة الإنسان، ويتحول إلى نص إنساني يتأنسن. ومن الضروري هنا أن نؤكد أن حالة النص الخام المقدس حالة ميتافيزيقية لا ندري عنها شيئا إلا ما ذكره النص عنها، ونفهمه بالضرورة من زاوية الإنسان المتغير والنسبي. النص منذ لحظة نزوله الأولى، أي مع قراءة النبي له لحظة الوحي، تحول من كونه نصا إلهيا وصار فهما نصا إنسانيا، لأنه تحول من التنزيل إلى التأويل. إن فهم النبي للنص يمثل أولى مراحل حركة النص في تفاعله بالعقل البشري، ولا التفات لمزاعم الخطاب الديني بمطابقة فهم الرسول للدلالة الذاتية للنص على فرض وجود مثل هذه الدلالة الذاتية. إن مثل هذا الزعم يؤدي إلى نوع من الشرك، من حيث يطابق بين المطلق والنسبي وبين الثابت والمتغير، حيث يطابق بين القصد الإلهي والفهم الإنساني لهذا القصد ولو كان فهم الرسول. إنه زعم يؤدي إلى تأليه النبي أو إلى تقديسه بإخفاء حقيقة كونه بشرا والتركيز على حقيقة كونه نبيا. وبعيدا عن تفاصيل المشهد المرسوم هنا والتغافل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم والذي كان يأتيه الوحي في صورتيه قرآنا وسنة، بما يشكل ضمانة في مسألة تلقي الوحي وفهمه وتبليغه وإفهامه، فإن مكمن الإشكال الرئيس هنا هو في تصوير نصوص الشريعة وكأنها مزيج هلامي متشابه لا يتمايز منه شيء عن شيء من جهة البيان والوضوح والقطعية، بل الكل قابل لقراءات متعددة متكاثرة. ومع انفتاح مناهج القراءة الأجنبية وتعددها واستعمالها في فهم النص، ازدادت هذه القراءات والتفسيرات كما وتباعدت كيفا. والحق الذي لا محيد عنه أن الوحي فيه المحكم الواضح البين بنفسه، الذي هو في غنى عن التأويل والاجتهاد البشري وفيه ما هو دون ذلك. وقد أوضح الوحي ذاته هذه الطبيعة فيه، فقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالنص القرآني مشتمل على ثنائية المحكم والمتشابه، والمحكمات من آي الكتاب ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد، والمتشابه منه ما احتمل من التأويل أوجها. وقد قال الطبري كاشفا عن استغناء بعض المحكم عن جهد أو عن جهد التبيين: وقد استغنى بسماعه عن بيان يبينه. ثم بيّن أن بعض المحكم تحصل على وصف الإحكام لبيان الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن معناه، فقال: أو يكون محكما وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف في معان كثيرة بالدلالة على المعنى المراد منه، إما من بيان الله تعالى ذكره عنه أو بيان رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته، ولن يذهب علم ذلك عن علماء الأمة. والمقصود التأكيد على بطلان ذاك التصور الذي يحيل النص القرآني كله إلى طبيعة سيالة لا يمكن استثبات معانيه أبدا. ولحبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كلمة مهمة جدا في بيان ما يندرج تحت لفظ التفسير، فقال في الأثر المشهور: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسيرا لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فلا يصح أن يصور الوحي بأنه قطعة نصية أو قطعة نصية من المتشابهات لا يقبل الانضباط التفسيري، بل لا بد من فرز أحوال الوحي بالتأكيد على أن منه ما هو بين بذاته ومنه ما يحتاج إلى اجتهاد وتأمل، وعليه فلا يجوز الاعتراض على مبدأ التسليم للنص بدعوى تعدد القراءة بإطلاق. بل ينبغي مراعاة طبيعة المسألة والنص التي وقعت مطالبة التسليم حياله، وتحديد موقع النص من خارطة المحكم والمتشابه، والحيد عن هذه الحقيقة الشرعية يجعل من الوحي مجرد قالب لفظي لا قيمة له، ولا يوصل إلى معنى محدد، بل يمكن أن يوصل للنتيجة وضدها ويفسر بالشيء ونقيضه، وهي دعوة تخالف المحسوس من شأن هذا الوحي وبيانه ووضوحه، وفيه مكابرة عجيبة، وهو مناقض أيضا لتمدح القرآن أو لتمدح القرآن بأنه مبين وبيان وتبيان ونور وهدى وفرقان وكتاب أحكمت آياته. ويلزم منها جعل الحديث القرآني المتكرر عن حاكمية الشريعة وهيمنتها والرد إلى نصوصها في حال الاختلاف وبيان الفرق بينها وبين حكم الجاهلية عبثا لا فائدة منه، وإحالة على معدوم وأمرا بما لا يطاق، بل ويلزم هدر الأدلة الشرعية جميعا وعدم التعويل عليها إطلاقا. يقول الإمام الشاطبي منبها على خطورة إشكالية الاعتراض على دلالات النصوص بمطلق الاحتمالات: لو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبقى للشريعة دليل يعتمد لورود الاحتمالات وإن ضعفت، والاعتراض المسموع مثله يضاعف الدليل، فيؤدي إلى القول بضعف جميع أدلة الشرع أو أكثرها، وليس كذلك باتفاق. وقال أيضا: لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فائدة، إذ يلزم أن لا تقوم الحجة على الخلق بالأوامر والنواهي والإخبارات، إذ ليست في الأكثر نصوصا لا تحتمل غير ما قصد بها، لكن ذلك باطل بالإجماع والمعقول، فما يلزم عنه كذلك. ومن العجيب حقا إصرار البعض على جعل الوحي مجرد جسد هلامي لا يمكن إدراك شيء من معانيه على جهة القطع، وجعل كلام الله الذي هو أعظم كلام وأجل كلام وأبين كلام وأوضح كلام الموضوع للهداية أكثره غموضا وتضليلا. ولو تعاملنا مع كلام البشر كهذا التعامل بعزل الفهم المطلق وادعاء أن كل جملة تحتمل معان متعددة، فكيف ستكون أحوالنا؟ وأي باب من السفسطة سينفتح علينا؟ وقد نبه الإمام الشاطبي إلى هذه الإشكالية المعرفية فقال: مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام العادات والثقة بها وفتح باب السفسطة وجحد العلوم. ويبين هذا المعنى في الجملة ما ذكره الغزالي عن نفسه في كتابه المنقذ من الضلال، بل ما ذكره السوفسطائي في جحد العلوم، فبه يتبين لك أن منشأها طريقة الاحتمال في الحقائق العادية أو العقلية، فما بالك بالأمور الوضعية. وليت شعري كيف يزعم زاعم أن نصوص فولتير وكانت وروسو وهيوم وسارتر والدساتير والأنظمة الأرضية وكلام البشر عموما كلها بينة واضحة توصل إلى معاني محددة أو محددة، ولا يكون كلام الله ورسوله كذلك. وكنت أتابع مرة أحدهم وهو يبدي حماسة كبيرة في التأكيد على نسبية فهم الوحي، وأنه لا يحق لأحد أن يدعي أن فهمه للوحي هو الصحيح، ولا أن يحتكر حق تفسير النص المقدس. وفي أثناء الحوار سأله المذيع عن مدى وجود ظاهرة الغلو في الوسط الديني الذي يعيشه هذا، فتلعثم قليلا وقال: لا شك ثمة غلو، ثم استرسل في الحديث عن طبيعة الغلو ومظاهره وحقيقة الوسطية إلى آخره، وتلعثمه هذا ينبي عن إشكال عميق في عدم التنبه لمآلات الأقوال، إذ الجواب عن سؤال الغلو يستدعي قراءة معيارية للوحي يصح من خلالها تصنيف الآخرين إلى أهل غلو وجفاء. فإذا أطلقت القول بنسبية الحق في الفهم وزعمت انعدام مثل هذه القراءة المعيارية الثابتة، فليس لك سبيل إلى تخطئة مخالف لك في الفهم مهما كان المخالف غاليا أو جافيا. فالخوارج مثلا في القديم والحديث لهم قراءتهم للنص الديني، فهل يقول أولئك قراءتهم للوحي قراءة اجتهادية مقبولة لا يصح لأحد أن يبادر إلى تخطئتهم بإطلاق أو ينكر عليهم؟ وهذه إشكالية معرفية تدل على قصر نظر كثير ممن يريد أن يبيح لنفسه حق تفسير القرآن بغير أدواته، دون أن يتنبه أنه سيعطي هذا الحق أيضا لمن يقف في الضفة المقابلة له تماما. وقد رصد الإمام الشاطبي ملاحظة دقيقة فيما يجري من المخاصمات في هذا الشأن بين أرباب المذاهب وما تفضي إليه أحيانا من الإعراض عن اعتماد دليل الوحي والاعتماد على أدلة أخرى دونها في الدلالة. ويرد عليها من الاحتمالات أكثر مما يورد على الأدلة الشرعية. فقال عليه رحمة الله: ترى ما ينشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب الاستدلالات وإيراد الإشكالات عليها بتطريق الاحتمالات، حتى لا تجد عندهم بسبب ذلك دليل يعتمد لا قرآنيا ولا سنيا، بل انجر هذا الأمر إلى المسائل الاعتقادية، فطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على أمور عادية، كقوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، إلى آخر الآية. وقوله: ألهم أرجل يمشون بها، وأشباه ذلك. واعتمدوا على مقدمات عقلية غير بديهية ولا قريبة من البديهية، هربا من احتمال يتطرق في العقل للأمور العادية، فدخلوا في أشد مما منه فروا، ونشأت مباحث لا عهد للعرب بها، وهم المخاطبون أولا بالشريعة، فخالطوا الفلاسفة في أنظارهم، وباحثوهم في مطالبهم التي لا يعود الجهل بها على الدين بفساد، ولا يزيد البحث فيها إلا خبالة. وأصل ذلك كله الإعراض عن مجاري العادات في العبارات ومعانيها الجارية في الوجود. ومن الملاحظات التي يمكن رصدها على بعض من يشوش على محكم الشريعة بالمتشابه منها ويشغب على الإسلام باختلاف مذاهبه وتجارب تطبيقه، أنه لا يلتزم ذات المنطق عند محاكمة الفكرة التي ينطلق منها، فالاختلاف في المذاهب الوضعية أعمق وأوسع وأكثر من الاختلاف الحاصل في المشهد الإسلامي. فالليبرالية أيضا ليست شيئا واحدا، بل ثمة ليبراليات متعددة في الواقع، وكذا الماركسية والاشتراكية والرأسمالية والشيوعية والديمقراطية إلى آخره، كلها ليست في الواقع شيئا واحدا، وإنما ثمة تطبيقات وتنظيرات مختلفة. ولذا يقول ماكسيم لوروا مثلا: لا شك في أن هناك اشتراكيات متعددة، فاشتراكية بابون تختلف أكبر الاختلاف عن اشتراكية برودون، واشتراكية سان سيمون وبرودون تتميزان عن اشتراكية بلانكي، وهذه كلها لا تتمشى مع أفكار لويس بلان وكابي وفوربي وبيكور، وإنك لا تجد داخل كل فرقة أو شعبة إلا خصومات عنيفة تحفل بالأسى والمرارة. ويقول ماكسيم رودونسون الكاتب اليهودي الفرنسي اليساري: الحقيقة أن هناك ماركسيات كثيرة بالعشرات والمئات، ولقد قال ماركس أشياء كثيرة، ومن اليسير أن نجد في تراثه ما نبرر به أي فكرة. إن هذا التراث كالكتاب المقدس، أسفار التوراة والأناجيل وملحقاتها، حتى الشيطان يستطيع أن يجد فيه نصوصا وتؤيد ضلالته. وليس القصد هنا الإقرار بالهلامية المطلقة للأفكار والتيارات، وإنما تجلية سياسة الكيل بمكيالين عند محاكمة التشريع الإسلامي مقارنة بغيره، وما ترتب على هذه السياسة الجائرة من ممانعة لتحكيم الشريعة تحت ذريعة أي إسلام نطبق، وكأن بقية الأفكار تخلو من تعدد التطبيقات وتباين النظريات. فلماذا لم يكن التعدد هنا مانعا من المطالبة بالليبرالية أو الديمقراطية أو الاشتراكية إلى آخره، وصار مانعا من المطالبة بتطبيق الشريعة؟ ومقتضى الحق والعدل والعقل يقتضي منا أن نقول أن التباينات الفكرية الواقعة في مذهب فكري محدد لا يلغي القواسم المشتركة الواقعة أيضا في ذات المذهب، فكل مذهب له أفكاره المحورية المركزية التي تمثل محكمات المذهب وثوابته، والتي يعد المنقلب عليها خارجا ضرورة عن حد المذهب. فمن ينادي بإلغاء الحريات لا يمكن أن يكون ليبراليا، ومن يدعو لإلغاء مرجعية الشعب في الحكم لا يمكن أن يصير ديمقراطيا، وهكذا يقال في الإسلام فيه منظومة تشريعية تفصيلية محكمة لا يصح الخروج عنها، وتشكل هذه المنظومة قاسما شرعيا مشتركا يجب أن يقع التوافق عليها. وتصور هذه المسألة يلغي فكرة الهلامية المطلقة عن التشريع الموهمة عدم إمكانية تفعيل هذه الشريعة على أرض الواقع، بل ثمة قدر منها تتسم بالإحكام والثبات والوضوح، وثمة قدر فيه مجال للنظر والتأمل والاجتهاد في ضمن أطر وضوابط شرعية منهجية. ثانيا، الوحي بين الإحكام والتشابه. عند الحديث عن طبيعة النص القرآني من جهة الوضوح والبيان، فسنجد أن الرب سبحانه لحكمة أرادها جعل في الكتاب العزيز نصوصا محكمة وأخرى متشابهة، وبين طريقة أهل العلم في التعاطي مع النص المحكم والمتشابه وطريقة أهل الزيغ، فقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. عدم إمكانية تفعيل هذه الشريعة على أرض الواقع، بل ثمة قدرا منها تتسم بالإحكام والثبات والوضوح، وثمة قدر فيه مجال للنظر والتأمل والاجتهاد في ضمن أطر وضوابط شرعية منهجية. ثانيا، الوحي بين الإحكام والتشابه. عند الحديث عن طبيعة النص القرآني من جهة الوضوح والبيان، فسنجد أن الرب سبحانه لحكمة أرادها جعل في الكتاب العزيز نصوصا محكمة وأخرى متشابهة، وبين طريقة أهل العلم في التعاطي مع النص المحكم والمتشابه وطريقة أهل الزيغ، فقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فمن تأمل هذه الآية وما تضمنته من منهجية علمية قرآنية في التعاطي مع نصوص الوحي، فستنزاح عنه أثقال الشبهات وتتطاير هباء منثورا، ومن غفل عنها أو تغافل فسيظل مضطربا حائرا أمام سيل الشبهات والإشكالات والانحرافات. الوحي كما أخبر الله فيه النص المحكم الذي يجب التزامه والنص المتشابه الذي يلزم رده إلى المحكم، فإذا غاب عن الباحث قاعدة المحكم والمتشابه فلن يتميز له المراد الإلهي، وسيبقى مترددا متذبذبا يقفز مع كل أطروحة ويربكه كل اعتراض. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل محكمات الكتاب غالبة على الكتاب، حيث وصف المحكم بأنه أم الكتاب، أي أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم، وما كلفوا من الفرائض والحدود وسائر ما يحتاجون إليه في عاجلهم وآجلهم. وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن معظم الكتاب وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه، وكذلك تفعل العرب، تسمي الجامع معظم الشيء أما له، فتسمي راية القوم التي تجمعهم في العساكر أمهم، والمدبر معظم أمر القرية والبلدة أمها. فإذا علم هذا فلا يكفي أن يدعي الشخص التسليم لقراءته القرآنية دون ملاحظة هذه القاعدة العظيمة، إذ قد يكون متعلقا بالنص المتشابه معرضا عن النصوص المحكمات، ومتى ما تعلق المرء بالنص المتشابه دون المحكم كان ذلك أمارة على الزيغ والوقوع في حبال تبعيض الوحي والتعلق بالنص الأقل حضورا ووضوحا على حساب النصوص المحكمة الواضحة. وقد تولى الله في هذه الآية الكريمة ذم من سلك هذا السبيل، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منهم، فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذكره للآية المتقدمة: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال الإمام الشاطبي: وأما من تعسف واتبع المحتملات ورام الغلبة بالمشكلات وأعرض عن الواضحات، فإنه يخاف عليه التشبه بمن ذم الله في كتابه، حيث قال عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى آخر الآية. جعلنا الله ممن رأى الحق حقا فاتبعه والباطل باطلا فاجتنبه. أما ثالثا فيكون في الجزء الثاني بأمر الله.